لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. يا راكبين أعناق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق إقبان، وحاملين سيوف الهند في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. يا رب يا رب، أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وفتاة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنها ياقوتة فوق مرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. فلمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده لمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع سورة لقمان، مشرعين في علم فضلاتكم ومعلمكم الله سبحانه وتعالى، منثرين اللمسات البيانية الموجودة فيها. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قول تبارك وتعالى: ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. فالسؤال سيدي دكتور فاضل، هنا قال ليضل عن سبيل الله ويتخذها، عطف بدون اللام ولم يقل وليتخذها، مع أنه في مواقف أخرى من القرآن الكريم عطف باللام وكررها، علام وكررها، في قول تبارك وتعالى مثلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فنود اللمسة البيانية في سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين هادينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية هي التي كنا يعني ذكرناها وبينا قسما منها. نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. نعم. هكذا السؤال، يعني لماذا لم يذكر اللام، يكرر اللام؟ نعم. في يتخذها، طبعا هو من المعلوم المقرر في قواعد النحو. نعم. أن التكرار آكد من عدم التكرار. هذه يعني قاعدة. قاعدة. بمعنى؟ يعني مثلا لما تقول مررت بمحمد وبخالد أقوى من مررت بمحمد وخالد. حينما أحذف حرف الجر من الثاني. يعني الثاني. طبعا أقوى. الذكر أقوى. نعم. قاعدة. جيد. طبعا. نعم. يعني آكد راح يصير. نعم. نعم. فإذا هنا عندنا أمران راح يكون. يعني هو لماذا يشتري لهو الحديث؟ هو ذكر أمرين: ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. هل هذان هما بمرتبة واحدة؟ يعني الغرض الأول ما هو؟ الإضلال. يضل عن سبيل الله. الغرض الأول. صحيح. والاتخاذ الهزوا لا، ليس بضرورة أن يذهب فيشتري الهزوا، يعني يهزف في مكانه بسخرية يسخر. لا تحتاج إلى أن يشتري لهو الحديث. أن يذهب ويتاجر ويأتي بها. نعم. هذا لا يحتاج. صحيح. إذن هما ليس بمرتبة واحدة. يعني ليضل عن سبيل الله هو الأصل، هذا هو الشراء في الأصل ليضل عن سبيل الله ويتخذه زوات يأتي بعده، ليست بنفس القوة. يعني هذا الترتيب له غرض. طبعا. لا ترتيب شك. الأهمية والأولوية لا شك. فإذن عندنا أمران بعضهما أقوى من بعض وآكد من بعض. الأول؟ الأول ليضل عن سبيل الله. جيد. والثاني دونه في التوكيد. يتخذها هزوا. تحدث اللام. الله. ليس بمرتبة واحدة. بينما في الآية التي ذكرتها قال يعني لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والنشاء. وجعلنا الليل والنهار آيتين. صحيح. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كلا ذكر أمرين كلاهما في الأهمية له مكانة. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يعني هل يمكن أن تعيش من دون معرفة سنين وحساب؟ لا مستحيل. وابتغاء أكثر استحالة طبعا. إذن هما أمران مهمان يعني في الحياة. يعني علم السنين والحساب ضروري للحياة مالنا. ما تستقيم من دون معرفة سنين. يعني في خارج القرآن الكريم إذا قال لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا. الصراحة دونه في التوكيد. دونه في الأهمية. الله أكبر. قطعا هذا من القاعدة اللغوية. دونه في الأهمية. وإذا حينما أقول مررت بمحمد وبخالد آكد هذا الاثنين مررت بمحمد وخالد وآكد منهما مررت بمحمد ومررت بخالد. أليس هذا بتوالي الأمثال واللغة تكره توالي؟ لا لا لا هو مسألة التوكيد وعدم التوكيد. يعني تكرار راح يكون أوكد. قاعدة حذف راح يكون أقل. يعني هي خط بياني في التعبير. يعني أعطيك مثال آخر. تفضل. لاحظ قوله تعالى لاحظ كيف رتبنا. طيب. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. في آل عمران الصغر. نعم. وتلك الأيام وليعلم الله الذين آمنوا. هاي اللام. نعم صحيح. ويتخذ منكم شهداء بدون لام. لم يقل وليتخذ. نستمر بال. تفضل. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا. جاء بالله صحيح. ويمحق الكافرين. طب لما يعني إذا ليعلم وليمحص مرتبة واحدة والمرتبة الثانية ننظر شوف هل هي يعني كل فضل. هو وتلك الأيام ليعلم الله الذين آمنوا منكم. هذه غرض للجميع. نعم. لا يعني لا لا لا يتخلف منه أحد. صحيح ولا لا؟ صحيح. كل واحد يعني هو مطلوب عن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلم علم يتعلق به الجزاء. كل واحد. نعم. بلا استثناء. نعم. زين. هل يتخذ شهداء من كلهم؟ لا. إذن ليس بتلك المنزلة. ذيك لكل واحد بلا استثناء. صحيح. يتخذ منكم شهداء. كلهم راح يتخذ منكم شهداء؟ لا. لو قسم. بقية. وقسم قسم قليل. صحيح. والأكثر يبقون. قل صحيح. إذن هي ليس دونه. وليمحص الله الذين آمنوا. على الكل. يتخلف منهم أحد؟ لا. ويمحق الكافرين كلهم؟ لا. إذن لاحظ. لاحظ الميزان. هذا في علم البلاغة أو اللغة العربية يدرس بماذا دكتور فاضل؟ هو يدرس في الغرض يعني يسموه غرض التوكيد الذكر والحذف. يعني حينما يذكر العلة وحينما يحذف العلة. من باب الذكر والحذف يعني. إما عطف من دون يعني من دون تكرار للحرف الأول المذكور أو استغناء بالمعلوم بالحركة معلوم هو الغرض يعني. لكن إحنا عندنا قاعدة الذكر آكد من الحذف. هذه قاعدة. قاعدة. جيد. الذكر آكد من الحذف. بارك الله فيك. وهنا نستطيع أن نفهم لما قال في قوله تبارك وتعالى ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. وفي قوله تعالى ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا نفس الترتيب يعني الذكر. صحيح. طيب في قوله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. في أول الآية قال وإذا تتلى عليه ولم يقل وإن مثلا. لما وإذا تحديدا؟ معنى إذا شرط وإن شرط أيضا. هو إن في اللغة طبعا إذا أقوى من إن. إذا أقوى من طبعا. إن في إن. نعم. إن تستعمل للأمور المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها والافتراضة التي قد لا تقع، هذا هو الغالب إن نعم. محتمل، أو إذا وقعت فهي أقل من إذا لا تستعمل إلا فيما هو واجب الوقوع أو يقع كثيرا. الله أكبر. أبدا، مع أن الاثنين يدلان على الشرط. طبعا الشرط أو الشرط وإن طائفتان من أسأل لاحظ إحنا فضل. لما موسى سأل رب قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر، فإن استقر مكانه أمر مشكوك فيه، استقر لو ما استقر يعني مش هيستقر، ليس بالضرورة، إنما لو قال إذا استفق لا هو يستقر أو كثيرا أو الغالب أن يستقر، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، افتراض لم يقع هذا الشيء صحيح. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، إن جعل آه. افتراض، وده يعني صعب حقوق، صعب توقعه وحدوثه، هو افتراض، أمر افتراضي يعني غير واقع في الحياة. طيب حينما قال وإن طائفتان من المؤمنين، قليلة هذا، قل ما يقع، ليس أمرا يوميا هذا، مو مثل فإذا قضيت الصلاة وإن كان ذو عسرة فنظرة، وهو أيضا هذا قليل. قليل هذا. لاحظ، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، قليل الحدوث، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن لاحظ، إذا تستعمل للمقطوع بحصوله أو للكثير الحصول قطعا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هل ينجو أحد من الموت؟ لا صحيح. وترى الشمس إذا طلعت، تزاور عن كثير، لا يمكن أن تقول إن طلعت الشمس إلا في اليوم المغيم، إذا غائم في اليوم الغائم، الغائم المغيم، غير هذا لابد أن نقول إذا طلعت قطعا، لابد أن هذا إذا طلعت، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ولذلك كل أحداث يوم القيامة تأتي بإذا، لا يصح أن تؤتى بإن، سبحان الله، لا يصح، لا يجوز. نعم، قالوا لا يصح، يعني إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا لا يمكن، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الأرض مدت، لأن هذه واقعة لا محالة، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الموءودات سئلت، لا يمكن، الله. لا يمكن أن يؤتى بإن، لا يمكن، لا يصح، لأنها واقعة لا محالة، لا محالة. نعم، هاي قاعدة، هاي لاحظ. أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لابد أن تنسلخ، صحيح، فإذا قضيت الصلاة لابد أن تنقضي الصلاة، إذا جاء نصر الله وفتح، لا بد أن يأتي، لابد أن يأتي، أو الكثير، وإذا حييتم بتحية سلام عليكم، ماشي. هل هنالك يوم من غير تحية يحيي بعض الناس بعضا؟ لا صحيح. وإذا كثير هذا، إذا لاحظ، إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه، هذا إذا تداينتم، إيش قال؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، هذا أقل من ذاك، أقل هذه الحالة، كون المدين مع أنهما في آية واحدة، آية طبعاً. الدين ها كل. إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنبا، هذه قليلة الحدوث، بالنسبة إذا قمتم لابد أن تقوموا، لابد أن تقوموا، لكن إن كنتم جنبا فطهروا، قبل كل ساعية واحد يكون جنوبا طهر، ليست هذه مزيتها قاعدة. فإذا أحصن النساء فإن أتينا بفاحشة، إحصانها لابد، المرأة تصير بلوغ، ما دام هي عاشرة تبلغ بلوغ، إذا أحصن يعني بلغت، صارت بلوغ محصنة. فإن أتينا بفاحشة قليلة الحدوث وهكذا، فعليهن قاعدة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصي قاعدة. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا والزينة، افتراض، يفترض هكذا في إهابة لهن في إرادة، في سورة النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهو ما قال، يقول إذا أردنا قد ما يريدن، افتراض هذا، افتراض. افتراض. يبقى إذا وإن يدلان على الشرط، لكن إذا أقوى. إم إم إم إما لما هو واقع لا محالة، أو كثير الوقوع. أو كثير الوقوع. ذيك افتراض عام. افتراض، وإن كنتم جربا فالطهر. افتراض ما يسقى. ليس أو قد يكون استحالة أو أمور لا تقع لكن تفترضها، ليس هنالك لها في واقع الحياة حصول. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. متى رأيت أنت كسفا من السماء ساقطا؟ لا لم نرى. فإذا إذا أقوى من إن من حيث الوقوع، ولذلك لم ترد في القرآن، أظن هي واردة ب 362 موضع. إذا ما شاء الله 362 على ما أذكر. نعم. يعني لم يرد في موطن واحد، هي يعني ليست ضعيفة الحدوث في, في, في, في افتراض أنها لم تقع. سبحان الله، لم ترد في موطن واحد في افتراض أنها لم تقع. بينما إن افتراض لم يقع تفترض. ممكن يعني تقع أو لا تقع، واحتمال افتراضات كثيرة. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لكن جائز وجائز. جائز وجائز، ليست مثل إذا. نعم، ليست مثل إذا. طيب فإذا هنا عفوا لما قال وإذا تتلى عليه، يعني التلاية تلاوة قطعا هو حاصل إلا أن يتلى عليه قطعا. صحيح. طب نقرأ في القرآن إن إن الكافرون إلا كذا. لا إن الظالمون إلا لا لا، هذه ليست شرطية، هي نافية. نافية بمعنى ما؟ يعني إذن هذه الشرط لها ضوابط، كيف نعرف أن هذه شرطية ومن غير تلك؟ لا، الشرطية تقتضي لها فعل الشرط وجواب شرط. لا لازم في فعل شرط وجواب شرط، ولها داخلة على المضارع تجزم، وهي مختصة بالدخول على الأفعال. ذيك لا، ذيك تكون تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال النافية. طب الفرق بين إذ وإذا؟ إذ ظرف للماضي في الغالب. نعم. ولا يعدونها في أدوات الشرط. ليست من أدوات الشرط. إذ ما من أدوات الشرط. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا. فهو يعني هم يقول النحاة هي للماضي. لكن إحنا نقول في الغالب. طيب يعني في الغالب للماضي؟ أنا يعني هكذا برأي حضرتك. يبدو لي نعم. هم يقولون النحاة إذ للماضي وإذا للمستقبل. وأنا في كليهما الله شرط. أعلم. إذ ليست شرطية أصلا. إذا يقولوا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجواب مبني على السكون لا محل له من الآن. لا إذا لا إذا مش ظرف لما يستقبل من صح. الزمان صح خافض لشرطه صح منصوب بجوابه صح مبني على السكون صح لا محل لهم لا لا مبنى على السكون لم توقف منصوب بجوابه كيف لا توقف منصوب بجوابه في محل نصبه في محل نصبه لأنه ظرف. نعم. وإذ لا لا إذ اسم اسم إذ جاءتكم جنود ساعة بمعنى ساعة أو لحظة أو ظرف زمان ظرف زمان للماضي ظرف زمان للماضي في الغالب في الغالب لماذا؟ أي ليه يعني. لأن في القرآن قال فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وهذا مستقبل وهذا باعتبار ما سيكون فسوف يعلم سوف في جهنم والسلام يسحبون في الحميم ثم صح مع سوف يعني صح ولو يأولوا تأويل آخر باعتبار هو مستقبل منزل منزلة الماضي أو شيء من هذا القبيل عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا يعني ولكن يعني أنا يبدو لي في من خلال الآية في الغالب في الغالب كما أن إذا في الغالب يعني هي للمستقبل أيضا؟ للمستقبل هي للمستقبل لكنها قد في الغالب أيضا. طب نريد واحدة في الماضي كده في إذا لا يعني ربنا قال عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي الله ما شاء الله عليك صح. حتى إذا أدركه وأدركه بالفعل يعني صح يعني في آيات ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس حتى إذا سبنه بلغ بالفعل حتى هي مال شو اسمه مال في آية الجمعة فإذا قضيت الصلاة لا اللي قبلها إيش؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا قبلها. كذا وتركوك قائمة. يعني قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هي الآية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا الآية نزلت بعد وقوعه. بعد ما حصلت. صحيح. بعد ما وقع الأمر. صح. إذا رأوا تجارة أو لها أم حصل. هو حصل ثم نزلت الآية. صحيح. أحسنت. يبقى كلمة يعني أنه إذا ظرف لما يستقبل من الزمن غالبا. يعني هم طبعا النحاة ما يقبلون غالبا. هو أدوات الشرط كلها هي عندهم تفيد الاستقبال. يعني. بس. يسبوا لي غالبا الله أعلم. بارك الله فيك في هذه النظرة وفتح الله لك بإذن الله تعالى خيرا وعلما كثيرا إن شاء الله. هنا قال في الآية الكريمة سيد دكتور فاضل في سورة لقمان وإذا تتلى عليه آياتنا, قال تتلى بصيغة المضارع صح ولم تأتي بصيغة الماضي, وإذا تليت عليه فظن قال ولا مستكبرة يعني بالماضي, فلما لم يقل تليت؟ هو الله أعلم. الفعل الماضي بعد الشرط يفيد الله أعلم يعني كما يبدو لي نعم. يفيد افتراض حصول الحدث مرة واحدة, والمضارع يفيد افتراض تكرر الحدث أكثر من مرة. مرة ثانية معذرة, الفعل الماضي بعد يفيد افتراض وقوع الحدث مرة واحدة فقط يعني هكذا يبدو لي نعم. والمضارع يفيد تكرر الحدث يعني مثلا لاحظ في آيتين متتابعتين نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ومن يقتل ذكر من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. واحدة يعني في آيتين طيب. متتابعتين قتل والثانية ومن يقتل. هو القتل الخطأ يعني المفروض يتكرر؟ لا. إذا كان هو يقتل مؤمن متعمد يعني حيث رأى مؤمنا يقتل متعمد يعني ممكن يتكرر أكيد يتكرر افتراض يتكرر صحيح. ولذلك بقتل الخطأ قال قتل بالماضي مع هو كل في المستقبل هو عندهم نعم. ويقتل لما كان افتراض تكرر الحدث قال قال بالمضارع قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قال ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. من أراد ماضي ومن يرد ثواب الثواب يتكرر كل شيء ثواب الله ثواب. صحيح ثواب انفاق صلاة كذا ايش كلمة طيبة هذا متعلقة بالثواب ذاك الآخرة من أراد الآخرة هي آخرة واحدة عمور هي آخرة واحدة يعني. سبحان الله جيد قال وإن تعودوا نعد وقال في آية أخرى وإن عدتم عدنا وهكذا وهو يعني لو لاحظنا وإن تعودوا نعد هو قالها في كفار قريش بعد وقعة أحد بعد وقعة بدر ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن تعودوا بصوت المضارع يعني احتمال يعودوا وعادوا يعودون ويعودون افتراض أنهم يعودون ما يطلون بينما وإن عدتم عدنا في بني إسرائيل وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين إحداهما ذهبت تبقى الأخرى قال وإن عدتم عدنا هنا واحدة ما تكرر الله أكبر سبحان الله يعني نفهم هذا من سياق الآية أصلا قطعا إن سألتك لاحظ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني كم سؤال ثلاث وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني كم سؤال بقال واحد سأل سؤال واحد ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا بالمضارع يسأل كثير ربنا يسأل الأموال في الزكاة والإنفاق وغيره صح. هذا المتكرر هذا سؤال واحد سؤال ثم تنقطع المصاحبة إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب سؤال واحد وسألوا سؤال هو بعد سؤال واحد ثم المصاحبة تنتهي صحيح لا قال ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم سبحان الله نعم. إذن هم يعني الماضي والمضارع مع الشرط يدلنا على الاستقبال، لكن الماضي افتراض يعني تكرر مرة واحدة أو أقل من ذاك يعني، والمضارع فيه توقع الحدوث مرة كثيرة. ولذلك هنا قال وإذا تتلى عليه، دلالة على تكرار التلاوة. المفروض تكرار التلاوة يخليه يتأمل، يخليه يتفكر، يخليه ينتبه، يخليه كذا. المفروض هذا يدعو للتأمل. صحيح. هذا بخلاف إذا قال وإذا تليت عليه آياتنا. لا تليت يعني ممكن مرة واحدة، احتمال مرة واحدة كافي. ربما هذا قلتم أو علمتمنا أن المضارع يدل على التجدد والاستمرار، وهكذا هكذا. وإذا تتلى عليه آياتنا أيضا، لاحق قال آياتنا يعني بإضافة الآيات إلى ضمير الله المعظم لنفسه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، لتعظيم فعلة هذا وتشنيع عليه أنه آيات الله ويستهزئ بها كأن لم يستعمى ولا مستكبرا كأن لم يسمع. طب في قوله تبارك وتعالى كأن في أذنيه وقرا، في غير ما أي من القرآن الكريم في الجاسية مثلا تحدث عن هذا المعنى، ولكن لم يأتي بقوله كأن في أذنيه وقرا، يعني ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه الآية فبشره بعذاب أليم، لم يقل كأن في أذنيه وقرا، لما في هذا الموقف تحديدا ذكر هذه؟ لو نقرأ الآيتين تفضل. هي الآية التي نحن فيها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. نعم. وذيك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يستكبر يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. نعم. وكذا صحيح. طيب هو قال يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، ثم قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله، كيف يكون في أذنيه وقرة؟ مقال يسمع آيات يسمع وذكر زين شو كان في أذنيه وقرة؟ كيف يسمع؟ مقال كأن مقال يسمع، مقال يسمع. ولذلك لم يقل كأن في أذنيه وقرة، لا يناسب. قال يسمع في آيات الجاثية. صح. قال ويل لكل في لقمان لم يقل لم يقل يسمع، هو قال تتلى يعني لا تتلى عليه تقرأ، لكنه ما قال يسمعها. الله أكبر. ما قال يسمعها، هذا قال صحيح. هذا قال يسمع آيات لا تتلى عليه. صحيح. وقال ذاك تتلى عليه ما قال يسمعها. هو قال بالعاثيه قال يسمع آيات لا تتلى عليه. إذن يسمع، ما قال يسمع. نعم. كيف أن في أذنه وقرة؟ نعم صحيح. طالما يسمع ليس في أذنه، ما تتمكن. لم يقل هنالك يسمع. ناس يقول كأن هذا. عجيب سبحان الله. ويعني أصدر السؤال هنا يقول تتلى وهنا يسمع، هي تتلى أم يسمع أم الاثنين؟ لا هو الثنتين قال تتلى. السماع من يأتي غير من التلاوة؟ كيف يأتي السماع؟ وقال يسمع آيات الله تتلى تتلى عليه. تتلى خلاص، كيف يسمع؟ غير هناك من يتلو حتى يسمع، وقال تتلى عليه. لكن لم يقل يسمع أيضا في لقمان وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، ولذلك قال كأن في أذنيه وقرا. هو الوقر يعني ماذا؟ يعني مانع ثقل، يعني فد مانع يمنع من السماع. شيء فد يعني هنالك شيء في الأذن يمنع من لا يسمع جيدا. لا يعني هو استخدم وقر في غير ما موضع من القرآن الكريم. بارك الله فيك. فصل قصير ونصل اللقاء مع حضرتك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور فاضل. نود ان نوجه نادى الساده المشاهدين والمستمعين الكرام الى ان مواعيد اعاده هذه الحلقه من البرنامج باذن الله تبارك وتعالى ستكون يوم الثلاثاء في 1:30 ظهرا بتوقيت الامارات العربيه المتحده. اما لمشاهدينا الاحباب الذين يرسلوننا على الايميل، فزميلنا يتفضل بكتابتها الآن على الشاشة، الإعلامي عبد المجيد عبد الله. معنا اتصال هاتفي الأخ أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، الله يبارك فيك. أبدأ الأستاذ دكتور. نعم. فاضل تفضل. السؤال صغير. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك دكتور. عفو بس في آية إنما يخشى الله من عبادي العلماء. أخشى الله. يعني الله. يعني أتمنى إلى تفسيرها يعني الكامل. الله يخليك دكتور. حاضر. مع الشكر الجزيل طبعا. بارك الله فيك. الله يكرمك. سلمت ونمت. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. أخت أم محمد من قطر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي الشيخ الفاضل فاضل السامرائي. بارك الله فيك، بارك سيدتي. سؤالي في سورة المرسلات في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، أسأل عن كلمة يوم هي نكرة ومع ذلك لم تنون. نجيب عنها الآن. هذه حاضر. والسؤال الآخر، كلما قرأت سورة تبارك سورة الملك، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، دائما ما أخطأ فيها فأقول الله، فلماذا ذكرت لفظة الرحمن مع أن الجند والنصرة والقوة تحتاج إلى القوي العزيز، لماذا ذكرت لفظة الرحمن؟ نعم. والسؤال الآخر، في ذات الصورة قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني دائما ما أرى أن الآية التي تسبقها هي نهاية الصورة، فلماذا هذا السؤال في نهاية هذه الآية بهذه الصورة في صورة الملك، ولماذا تكررت لفظة الرحمن بشكل كثير يعني ويقف عندها السامع والقارئ لهذه الصورة كثيرا، وجزاكم الله خير. حاضر، وجزاك خيرا مثله، شكرا لك. إلى المملكة العربية السعودية، أخ أيمن، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. مرحبا أخ أيمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكما يا شيخ. وفيك بارك سيدي، الله يكرمك. تفضل. السؤال، الله يرضى عليك، اللهم صل على النبي. قال تعالى ويحذركم الله نفسه. نعم. الضمير عائد على مين؟ أي ضمير؟ وليه يعني أي ضمير أخي؟ أي ضمير؟ يحذركم ولا نفسه؟ ألو؟ أي ضمير في يحذركم ولا في نفسه؟ في الاثنين. خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي أيمن. طيب الله يبارك فيك. الضمير أيضا في سورة الرحمن قال تعالى أخي أيمن مع ذلك الضمير في الاثنين. أنا شيلت منه يعني، ما هو السؤال؟ علينا الضمير. نعم. وأيضا في سورة الرحمن قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. ما الحكمة في التكرار؟ حاضر. وجزاكم الله كل خير. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ محمد من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا العزيز؟ الحمد لله، نحمد الله تعالى. لو سمحت بس بالله، في عندي سؤال صغير للدكتور. تفضل سيدي. في سورة الصافات يقول الله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فيعني شغلة أنه أحسن الخالقين هذه أنه بس ربنا اللي بخلق، ما فيش خالقين آخرين، بس يرد يعني لو يوضح لنا هاي الفقرة بالضبط. حاضر، شكرا، بارك الله فيك، شكرا لله تعالى. إلى روسيا، أخ محمود، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيكم على هذا البرنامج الرائع وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله أخ محمود. بدو أننا نحبكم والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في سؤال يقول الله تعالى في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما المقصود بالنسخ؟ وإذا في إمكانية جابونا مباشرة، لأنه صراحة الحلقة القادمة إذا بتكون جابوا ما راح أكون موجود، يعني ما حقدر أحضر البرنامج. هنخسرك يا أخ محمود. ليه مش هتحضر البرنامج يوم الحلقة القادمة إن شاء الله؟ أشغال. طيب، بارك الله فيك. حاضر، شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الشكر لله تبارك وتعالى، الله يكرمك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أختي إيمان من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فيك أسأل دكتور سؤال. تفضلي إيمان. نعم. في سورة النساء الآية 92 يقول تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. في الحالة الثالثة قال دية مسلمة ورقبة مؤمنة، فليش يعني شو الحكمة من تقديم الدية المسلمة على الرقبة المؤمنة في الحالة الثالثة؟ مقدمة على؟ على الدية المسلمة. يعني الدية المسلمة مقدمة على؟ يعني الحالة الأولى قال رقبة مؤمنة ودية مسلمة، الثانية قال دية مسلمة ورقبة مؤمنة. نعم. معلش نتكلم في الحكم يعني. حاضر. شكرا. بارك الله فيك، الله يكرمك. أخي صالح من سوريا، السلام عليكم. علينا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور صالح من سوريا. مرحبا معنا الدكتور صالح، تفضل. الحقيقة أنا أتصل من أجل أمرين اثنين. الأول؟ الأول همسة في أذنك أنت شخصيا، والثاني طلب للدكتور فاضل. الهمسة كنت أتمنى أن أهمسها بإذنك، ولكني ألاحظ أنني سأهمسها على آذان الملايين من الناس. في أذن كل المشاهدين. أفكر فيك من ناحية، وبالدكتور فاضل والدكتور عمر عبد الكافي من ناحية أخرى. وأسائل نفسي والله دائما يا أستاذ محمد، هل شرفك الله وأكرمك بأن جعلك إعلاميا لهذين العملاقين؟ أم أكرم الله هذين العملاقين بأن هيأ لهما إعلاميا رائعا جميلا مثلك؟ والله هو هيأ الله لنا الدكتور صالح يمدحنا بهذا المدح من سوريا. بارك الله فيك دكتور، معك الدكتور صالح. حاول تتصل بنا مرة ثانية، معذرة قطع الاتصال الهاتفي. إلى العراق أخ أبو إياد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. تحياتي لحضرتك وللدكتور فاضل. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. عندي سؤال واحد فقط. تفضل سيدي. ورد في أحد القنوات الفضائية. نعم. تفسير لسورة النمل بما يختلف عما هو موجود في التفاسير الموجودة عندنا من الناحية اللغوية. تفسير النمل. الهدهد والنمل. نعم. فممكن طيب. حضرت الدكتور يشرح لنا لغويا على أن النمل ما مقصود به هو النمل شخصي نفسه، ولا الهدهد هو كطير. يعني نفسر الهدهد والنمل، أما المقصود بتفسير سورة النمل كاملة أم بقوله لا يحطمنكم سليمان وجنوده أم ماذا؟ الهدهد المذكور ليس كطير، وإنما كشخص. إشارة يعني إلى هل الهدهد طير يعني؟ وإن النمل ليس كحشرات وإنما كأمه. حاضر. لغويا شرحوها في أحد القنوات الفضائية، فممكن دكتور فاضل يوضح لنا بلا زحمة. حاضر بإذن الله تبارك وتعالى. حاضر. بارك الله فيك. معالي الدكتور صالح من سوريا، ننتظر اتصال حضرتك مرة أخرى، سمحنا لانقطاع الخط. معنا اتصال هاتفي آخر إلى كندا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله وجزاكم على هذه الحصة الذين تقدموها. وإياكم إن شاء الله. إن شاء الله آمين يا رب العالمين. وأنا عندي عفوا من معنا؟ أم عمران من كندا. أم عماد؟ عمران. عمران، مرحبا أم عمران، تفضلي. مرحبا بكم. وانا عندي سؤال في سورة البقرة. نعم. الآية 145. نعم. ويقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد، هنا من بعد ما جاءك من العلم. وفي الآية 120 يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي مرتق منهم من بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي جاءك من العلم. حاضر. وفي السؤال الثاني في كذلك سورة البقرة الآية 177 والآية 189 في البقرة، فليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا في الآية 177 البر مفتوح خبر. الآية كم معذرة أم عمران؟ 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم تمام. وفي الآية 189 أيوة. تكبسه مرفوعة يسألونك عن الأهلة قل إن قل هي مواقيت للناس والحجر وليس البر. نعم. أنا علمت أن البر هنا مرفوع اسم لكن لم أفهم هنا الخبر وفي الثانية اسم يمكن توضيح الإعراب إعراب البر يعني ليس البر أن تولوا وليس البر خلاص ممكن الآن يعني هنا خبر ولكن لم أفهم هذه الأولى اسم لليس والثانية الأولى خبر لليس والثانية اسم لكن لم أفهم لماذا الأولى مرفوعة والثانية مفتوحة. حاضر ممكن توضح. حاضر وفي حاضر. وفي آية الدين كذلك في سورة البقرة في آية الدين نعم يقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية 286 واستشهدوا وفي وكذلك في نفس الآية يقول وأشهدوا إذا تبايعتم ما الفرق بين استشهدوا واستشهدوا شهيدين وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم حاضر. وفي كذلك في الآية كذلك دائما في سورة البقرة نعم دائما في سورة البقرة آية 263 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله نعم. غني حليم هي في سياق المغفرة أظن والله أعلم أسأل الدكتور فاضل سؤال ما سمعت السؤال معذرة بالآية 263 نعم قول معروف نعم. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله نعم. غني حليم وأقول لك الآية الثانية الفرق الذي بينهم في الآية 268 الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه والله فضلا يعيدكم منه مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لماذا هنا الله واسع عليم هما غني حليم مع أن المغفرة لما يستلم دائما على المغفرة. نعم حاضر أتابكم الله وجزاكم وشكرا للأستاذ الدكتور سمران. بارك الله فيك شكرا لك أخت ممران. إلى اليمن أخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ممكن أسأل؟ تفضل. حابين نعرف مؤلفات الدكتور فاضل وكيف نحصل عليها هنا في اليمن. طيب حاضر بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك سيدي شكرا لك. نشكر كل مشاهدينا الكرام الذين اتصلوا بنا بالبرنامج ومعذرة ثانية وثالثة على الهواء مباشرة لمعالي الدكتور صالح من سوريا لأغراض فنية قطع الاتصال الهاتفي ونعتذر لكل المشاهدين الذين لم نتلقى اتصالاتهم نظرا لضيق الوقت. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا معالي الدكتور فاضل ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى نلقاكم في حلقة جديدة مع لمسة أخرى من لمسات بينية في القرآن الكريم. نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.